تمام، فحينئذ لا يجوز له ان يشرب ايه خمرا ولو خاف على نفسه الموت من الايه من العطش لا يشربه، لكن اذا وجد بولا يشرب البول اذا خاف على نفسه ويشربه وجوبا. ها نعم ضفع الغصه ده مش حاله العطش يعني ممكن ايوه ضروره تمام. طيب غير بقى المسكر، كل ما تقدم انه يحرم اكله يجوز ان يتناولونه على قدر الايه على قدر الضروره، ويباح جميع محرم ما لم يكن فيه تعد على معصوم. كل الاشياء المحرمه تجوز حاله الضروره ما لم يكن فيها تعد على ايه على معصوم. فهل يجوز لك ان تقتل ادميا لتاكله ادميا مسلما معصوما؟ لا لا يجوز ذلك، لكن يجوز لك ان تقتل الحربي الكافر الحربي ليس مطلق الكافر الكافر الايه الحربي، ويجوز لك ان تقتل المرتد لتاكله، ويجوز لك ان تقتل تارك الصلاه لانه مستحق القتل. لا يجوز لأنه القتل قد يقتل هو. وفي الحالة دي كذلك وفي أي نعم كلها جواز، كل هذا جواز ليس على الوجوب يا مشايخ، يعني نفسك يجب عليك أن تقتل. والزجاج كذلك أنت ماسك في الزجاج. نعم يجوز إن كان يدفع إذا كان يحفظ الروح، لكن هل الزجاج يحفظ الروح؟ هل الزجاج مغذي؟ تمام. إذا يجوز قتل الحربي والمرتد وتارك الصلاة ومن عليه قصاص لك، يعني أنت تستحق عليه قصاصا بالقتل، يجوز لك أن إيه أن تقتله لتأكله. تمام. لكن هل يجوز قتل الصبيان الحربيين أطفال؟ يجوز. نعم. المميز مميز أو غير مميز. وكذا يجوز قتل النساء الحربيات. الحربيات. نعم. نقول مثلا سيأتي معنا إن شاء الله في باب الجهاد أنه يحرم قتل الصبيان والنساء الحربيات، فكيف نوفق بين هذا وذاك؟ نقول هنا يعني هو أصلا هناك يمتنع قتلهم لا لحرمتهم ولا لاحترامهم، وإنما لحق المجاهدين لأنهم يؤثرون. تمام. فهذا يحرم قتلهم لحق الناس لحق المجاهدين، لكن هنا لا حرمة لهم وحفظ النفس أولى من كل شيء. تمام. طبعا هو أصلا لا يجوز له أن يقدم على القتل إذا وجد ميتة أو وجد أي طعام له محرمة، يبقى يعني متى يجوز له أن يعدل إلى القتل؟ إذا فقد كل شيء ولم يجد إلا إيه إلا هذا الآدمي. واضح ولا غير واضح؟ حتى يعني لا يعني بعضهم يقول انا عندي ميتة او ولو خنزير ولو ميتة كلب تمام وعندي الان ادمي، هل يجوز ان اقتل الادمي؟ لا يحرم التعرض له، انما اعدل الى الميتة واكل منها ما سد طمه، ثم اذا فنيت وتلفت خلاص انتهينا منها. نشوف بقى الادمي ده ينفع نعمل معاه الجلاشة ولا لا. ها كل هذا مولانا يمنع قتل الأدم، وجد أعشابا وحاجة هذا أصلا حلال، العشب حلال يعني. هذا يعني متصور ولا غير متصور أكل الأدم أكل الميت؟ لا. طب إذا وجد ميتا وأدميا هل يأكل أي بقى؟ ميت. يأكل الأدم الميت. تمام؟ مولانا. نعم. بين قتلي والقتل عند عبدي ماذا أنا يعني؟ يعني ممكن يعني نقتل عبد نقطع يده فقط والله يعني استطعت. وعلى كل حال يعني مهدر يعني الحربي والمرتد مهدر أصلا يعني، فإن استطعت أن تقطعه لتأكله هو ماشي، لكن هل يجوز أن تقطع من نفسك لتأكل؟ لا. إذا اصبر علي إذا لم تجد شيئا آخر ولو حتى يعني ولو حربيا، لكن إذا وجدت حربيا لتأكله لم يجوز لك قطع نفسك، إذا لم تجد شيئا آخر لتأكله جاز لك أن تقطع من نفسك إذا غلبت السلامة. إذا غلبت الإيه؟ السلامة. ويجب أن تقطع من نفسك إذا كان معك نبي لتطعمه. نبي نبي نبي مش النبي صلى الله عليه وسلم يعني. النبي صلى الله عليه وسلم في قبره الآن حي في قبره تمام. لكن هذا لا يتطرع لأنه الخضر سيدنا الخضر ما هو نبي على الأصح في المذهب. هذا أن تصور يعني أنه لا تصور أنه سيكون معك مش أنه حي. هو حي تمام وسيموت من الجوع يعني أن تصورنا هذا. إذا نرجع ونقول أنه يجوز قتل الصبيان والنساء الحربيات. أما الذمي والمعاهد والمستأمن فلا يجوز الإقدام على قتله أصلا بأي حال من الأحوال ولو خفت على نفسك الهلاك والموت. أي لأنه حقك حق المسلم هذا الذمي والمعاهد والمستأمن. ولا يجوز للوالد أن يقتل الولد لأكله ولا يجوز للسيد أن يقتل عبده لأكله. يعني تقول بقى العبد مثلا هذا في قوة الحيوان لأنه يباع ويشترط يعني مال تمام. هل يجوز أن يقتل لحفظ مهجة السيد؟ لا يجوز أن يفعل هذا. فلو لم يجد إلا آدميا معصوما ميتا وقال الآن فقد الميتة وفقد الحرب والمرتد ونحو هذا فوجد آدميا ميتا وكان هذا الميت معصوما وجد مسلما ميتا يأكل منه ولا لا؟ واجب أن يأكل منه إلا أن يكون نبيا فيحرم عليه هذا تمام؟ نعم؟ عصمته قبل موته. إيه؟ عصمته قبل موته. وبعد موته. وبعد موته يحترم. وحينئذ نؤخره عن كل شيء. يعني إذا وجدت حربيا وميتا مسلما. الحربي. تأكل من الحربي جوازا. برضو يعني لا على سبيل الوجوب. لكن نبش المقبرة أولى. نعم. طيب حينئذ بقى إذا جوزنا لك أن تأكل المسلم الميت. هل تشويه وتقليه ونحو هذا؟ لا لأن فيه زيادة انتهاك لا حاجة إليه. لأن دفع الموت يحصل بأكله نيئا ويؤكل نيئا. لكن الميتة مثلا سائر بقى الميتات أو ميتة غير المعصوم يجوز بقى أن تطبخها كما شئت. كما تشاء بقى والشيء أفضل. حواوشي تعمل حواوشي منه؟ انا يطلع مين ناكل ميتات في الحواوشي ده لما ها؟ مفيش؟ انت عايش في البلالة ايوه ماشي ما هو في خنازير حلوة الحاجات دي مش فيها لحمة. كيلو لحمة خنزير بكام يا مولانا؟ غالي جدا ده ب 12 جنيه على الشيء والاول كان ب 4 جنيه يعني شيخ موجود ممكن يموت ويكون لا يقتل الكفر الحربي اذا ما قلنا جوازه. نعم الحمد لله ولا يكون عاصيا بهذا. طيب نقول ايه اذا نرجع نقول اذا وجد ميتة يا مشايخ نؤكد على هذا الكلام اذا وجد ميتة ولو ميتة خنزير وكلب لا يجوز له ان يقدم على اكل الايه ان يقدم على اكل الادمي كان حيا او ميتا ولو كان مضطرا يعني ياكل من الكلب الميت ولا ياكل من الحرب الميت تمام يؤخر الادمي يؤخر الادمي الى اخر حيا وميتا حيا وميتا تمام. وهذا يتصور لا اصلا اكل الادمي متصور وحصل في العصر الحالي الان طائره وقعت اصلا وبعض الناس اكل امه واخته على ما اذكر يعني هو واصدقائه هو من معه في الطائره وكانت بقى سقط يعني في مكان فيه جليد فكان الثلج يحفظ الجثث لأن الجثث لا تتلف فكان بقى اللحم طازج تمام. نسأل الله ألا يضع أحد من الناس في هذا الأمر. شوف الغرب على ظن إن حربي سيكون يقطع من نفسه. لا يقطع من نفسه. طيب إذا بعد ما أكل بقى من الميتة وحافظ روحه وجد الحلال يعمل ايه؟ لا ما يشربش شاي لانه شرب شاي هيخلي يقول يجب عليه ان يتقيأ ان لم يضره التقيؤ تمام. يبقى اذا وجد الحلال بعد اكل الميتة او اكل المحرم عامه